بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صار من عادة المتأخرين من المؤلفين في أصول الفقه البداءة بالأحكام وبيانها وهي الثمرة، فيبينون الحكم الشرعي ويعرجون على الأركان الأخرى بين مختصر ومطول. ففي ركن الحاكم ربما توسعوا في مسائل التحسين والتقبيح العقلي، وفي ركن المحكوم عليه وهو المكلف ربما توسع بعضهم في ذكر موانع الأهلية أو موانع التكليف، وأما المحكوم به فهو المقصود، أي الحكم المستنبط المستفاد من الدليل. وهذا الحكم الشرعي لا يخلو إما أن يكون تكليفيا أي فيه طلب، أو وضعيا أي فيه إخبار. ثم إنهم يتكلمون على كتاب أو قسم آخر وهو الأدلة، كتاب الأدلة أو باب الأدلة. ولنا إن شاء الله مجلس مطول نتحدث فيه عن ترتيب الأصوليين للكلام على مسائل أصول الفقه، وكيف غلب على المتأخرين هذا المنهج ومن أين. وبعد أن يتحدث كثير من الأصوليين على كتاب الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، يبينون وجوه الاستنباط، فكثير منهم يدخل باب النسخ في وجوه الاستنباط، وكثير منهم يذكره بعد دليل الكتاب أو بعد دليل الكتاب والسنة لكونه يدخل عليهما فقط. وبعد هذا يأتينا كتاب وجوه الاستنباط وقواعد الاستدلال، ويذكر فيه جميع دلالات أبواب وفصول دلالات الألفاظ. ما يتعلق بالمجاز والمحكم والمتشابه أين تتوقع يذكره الأصوليون عندك؟ هذه من مباحث الكتاب. وما يتعلق بأقسام الرواية أين يذكر هذا؟ في دليل السنة. وما يتعلق بأنواع وأوجه الاستنباط من الدليل، هذا في دلالات الألفاظ. وما يتعلق بأوجه الجمع بين المتعارض في الظاهر من الأدلة، كثير منهم يذكره في دلالات الألفاظ، وبعضهم يذكره في كتاب الأدلة، والجمهور لا سيما من المتأخرين يذكرونه مع باب المجتهد، لأنه من وظيفته أن يجمع بين الأدلة التي فيها تعارض في الظاهر، فيفردون فصلا في التعارض، بارك الله فيكم، فصلا في التعارض والترجيح، مع فصل الاجتهاد والمفتي والمستفتي والتقليد. صار عادة المؤلفين في أصول الفقه الكلام على هذا الترتيب، ونحن في مجلسنا هذا نتكلم بكلمات مختصرة عن الأدلة، لأن الأدلة هي الأساس والتي يستنبط منها الأحكام، ثم لنا مجلس آخر إن شاء الله مختصر نتكلم فيه بكلمات أيضا عن الأحكام، ومجلس آخر عن دلالات الألفاظ، وفي الحقيقة يعني الكلام في هذا المجلس نريد أن نلم ببعض المسائل، وإن كان بعض الأخوة يريد أن نمشي على وفق كتاب مثل الورقات، ما هو بمتين، متن الورقات ليس بذاك المتين، لكن كون بعض الأخوة يحب أن يقرأ كتابا ويمر عليه هذا ننظر فيه إن شاء الله تعالى بعد يوم أو يومين. الأدلة إخواني في الله يقسمها الأصوليون إلى تقسيمات بعدة اعتبارات أو نقول وجهات نظر، فمنهم من يقسم الأدلة إلى متفق عليها ومختلف فيها وهذا الأكثر، ومنهم من يقسم الأدلة إلى أدلة شرعية وأدلة عقلية باعتبار أن الأدلة العقلية كما ذكرناه قبل الأحكام تثبت بالاجتهاد بطريق الاجتهاد، ومنهم من يقسمها إلى أدلة لفظية وغير لفظية ويقول الدلالات ستة، ثلاث لفظية وثلاث غير لفظية، فالدلالة اللفظية كدلالة رجل على إنسان ذكر، وهذه دلالة لفظية وضعا، وهناك دلالة لفظية عقلا كدلالة اللفظ على المتكلم أو اللافظ، وهناك دلالة لفظية طبعا أيضا كقول المتألم أح أو بالمد أح، فإنها تدل على ألم فيه، والدلالة غير اللفظية وضعا كدلالة العلو بالإشارة إليه بالإصبع، أو الدلالة إلى أن المقصود هو الكلام إذا كانت الإشارة إلى اللسان ونحو ذلك، وهناك دلالة غير لفظية عقلية كدلالة المحدث على الخالق، ودلالة غير لفظية طبعا كدلالة إحمرار الوجه على الخجل أو على الغضب. هذا له علاقة بباب الأدلة. نرجع فنقول أصل أدلة الأحكام هو الكتاب وهو أولها، والمقصود به كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته في المصحف، خرج به الحديث القدسي فإنه يعامل معاملة الحديث. ويبحث هذا الدليل أولا لأنه الأصل، ثانيا لأنه منه تنبثق جميع الأدلة وإليه ترجع وعليه المعول، فدليل السنة ودليل الإجماع كما يقول شيخ الإسلام دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع شيء واحد، إذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذنا القرآن وهو المبلغ له، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، والأمة مجمعة على ما في القرآن في الجملة فلا فرق إذن، والقرآن هو الدال على وجوب الأخذ بالسنة بدليل السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الدليل الثاني دليل السنة قولا أو فعلا أو تقريرا يرجع إلى دليل الكتاب، ودليل الإجماع يرجع إلى دليل الكتاب والسنة، لأنه مستند كل إجماع. الدليل اللفظي من الكتاب والسنة هو مستند الإجماع، فإنما يستند المجمعون إلى الدليل. والإجماع منه يقيني، إجماع متيقن منه، وإجماع ظني. والإجماع الظني بمعنى لا نعلم خلافا أبدا بين أهل العلم، وإن كنا لا نتيقن لكن لا نعلم خلافا مع وجود الأدلة أيضا، هذا لا يصلح مخالفته، لأن فيه نسبة الأمة إلى تضييع الحق والقول بالباطل. يعني يوجد من يقول بالخطأ والقول الباطل مع عدم وجود من يقول بالحق، وهذا فاسد بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم. فأين هذه الطائفة؟ ما في ولا واحد يقول بالحق مع قول جميع علماء الأمة بالخطأ. إذن الإجماع المحكي الذي لا نعلم فعلا مخالفا فيه مع وجود الأدلة، هذا مسلكيا لا نخالفه. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وأما ما يعلم فيه الخلاف من قديم وحديث، فهذا مرده إلى ما يقال من قواعد الترجيح بين الأدلة. ودليل الاستصحاب يرجع إلى الكتاب أو إلى السنة، فإن إنما نستصحب أمرا قد دل عليه الكتاب والسنة من إباحة أو طهارة ونحو ذلك، كما قد مرت الإشارة إليه. ودليل الكتاب ودليل السنة مع الإجماع على وجوب قبولهما واستخراج الأحكام منهما، إلا أنه قد عورض دليل الكتاب ودليل السنة بجملة من المعارضات، فلا يرد هكذا بدون عذر. إن صح التعبير نقول يستند إليه هذا الراد، ولكنه يذكر قاعدة أو يذكر أمرا به وعليه يستند في رد الدليل من الكتاب أو من السنة. ولذلك لابد من دراسة مجموعة من القواعد ومجموعة من المسائل في دليل الكتاب. فمثلا دلالة الدليل اللفظي النص القرآني، هناك من يقول الدليل اللفظي مطلقا من القرآن فما بالك من السنة ليس بقطعي وإنما هو ظني فقط، وهذه القاعدة ستهدم علينا جملة كبيرة جدا من الاستدلالات لأنه ظني. وعنده إذا عارض هذا الظن ما يعتقده هو من القطعيات قدم القطعي، ولهذا لا يثبتون الأسماء أو الصفات أو ما يتعلق بالإلهيات والعقيدة بدليل القرآن أو دليل السنة لأنه ظني. وهناك بعض القواعد لابد من معرفتها وطريقة تطبيقها. ففيه من يعتقد بارك الله فيكم أن القرآن قطعي الدلالة، وإذا جاء ما يزيد على مدلوله وليس بقطعي فهذه الزيادة لا تقبل، لأن الزيادة على النص نسخ عنده، وهذا قول ضعيف وقد تناقض أصحابها أيضا. والقرآن مع أنه قطعي الدلالة لكن إذا جاء زيادة على مدلول القرآن من صحيح السنة التي تسمى بالآحاد، فإنه يقبل هذا المدلول الزائد. الأولون مثلا وليطوفوا بالبيت العتيق، جاء ما يدل على أن الطواف بجعل البيت عن اليسار متجها من الحجر الأسود إلى الحجر عائدا إلى الحجر الأسود، والعامة من أهل العلم على أن هذه الصفة واجبة، والطواف منكوس، منكوسا يجعل البيت عن يمينه ويطوف من الحجر إلى الركن اليماني ثم يرجع إلى الحجر، باطل. الأولون يقولون لا صحيح، لأن وليطوفوا بالبيت العتيق ما زاد على هذه الدلالة غير مقبولة، لأنها ستكون نسخا ولا يمكن أن ينسخ الآحاد القطعي. وهكذا يقولون فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فما زاد على هذه الدلالة من حديث مسلم قضى بالشاهد واليمين لا يعملون به. يعني نحن في دليل الكتاب نعرف يجب الاستدلال، الرجوع إلى دليل الكتاب، الدليل من القرآن العظيم، لكن لابد أن نعرف هناك بعض المسائل تذكر وما هو الراجح فيها. ولهذا عندنا دراسة لفصل اسمه المتشابه، ومنهم من يجعل بعض الألفاظ من القرآن من المتشابه وليس كذلك. الطالب إذا لم يفهم أو يحكم باب المحكم والمتشابه لا يدري، وربما أدخل في المتشابه ما ليس منه وأخرج من وجه الدلالة. فإذا استدل مستدل على اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى بدليل من الكتاب يقول لا هذا من المتشابه، والمتشابه غير معلوم المعنى، وهذه قاعدة ليست بصحيحة. لابد أن نعرف دليل الكتاب والقواعد التي تذكر تحته من أجل أن نقرر هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، مع التنبيه على أن أصحاب القول الأول في الزيادة على النص يقولون قطعي الدلالة إذا قد خص بقطعي الدلالة أصبح مجازا في الباقي، فممكن أن يدخله تخصيص أو بيان من الآحاد، لأن الباقي من مدلول الدليل ليس بقطعي لدخول التخصيص عليه من قطعي. يعني هناك جزئية أخص لرد بعض الإيرادات عليهم، على أن بعض الإيرادات التي وردت عليهم لا يستطيعون الانفكاك عنها، وهم الحنفية، فإنهم قد يجعلون القهقه من النواقض، وهو من باب زيادة على النص. وكل يؤمن بوجوب الاستدلال بدليل القرآن والاحتكام إليه، لكن قلت لكم هناك بعض القواعد لابد أن تفهم، فربما أنت تستدل بدليل يأتي هو بقاعدة فيقول هذا اللفظ مجاز وليس بحقيقة. الأول إيش كان يقول؟ هذا متشابه. هناك تأتي بدليل يقول لا هذا من الزائد على النص ونحن نتمسك بالنص الأول. فمثلا ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ يقول نعم يقرأ الفاتحة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله. ما حكم صلاة من لم يقرأ؟ يقول لا بأس، ما تبطل. لماذا؟ اقرأوا ما تيسر منه. طيب ايش الحديث عبادة؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول هذا زيادة على النص، نحن نتمسك بدليل الكتاب، مع أنه لا تعارض بين دليل الكتاب وبين دليل السنة في مثل هذا الوجه. والله جل وعلا قد بين في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم إيش تذكرون. فهو مبين عليه الصلاة والسلام. هكذا في القاعدة التي ذكرناها أخيرا يقول هذا من باب المجاز، فيرد مجموعة من وجوه الاستدلال بدليل القرآن، لا يرد دليل القرآن من أصله، ولكن يقول هذا من المجاز، أنت لابد أن تفهم في دليل القرآن ما يحسن أن تقوله في هذا الموضع، ما يحسن أن تقوله في هذا الموضع، في موضوع المجاز ونحوه. وأيضا عندنا نص في القرآن مرفوع الحكم، وهذا ما يسمى بالنسخ، والكلام في الأكثر على منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة. أما منسوخ الحكم واللفظ فهذا من السنة، معروف في السنة، أو منسوخ اللفظ مع بقاء الحكم هذا أيضا من السنة، مثل الرجم، هو في الكتاب في الصحيح عن عمر رضي الله عنه. لكن الكلام في الأكثر على ما نسخ من القرآن الكريم حكمه مع بقاء اللفظ. ولا بد أن نعلم هنا في هذه الجزئية أنه يدعى النسخ، فتأتي فتستدل بدليل فيدعى أنه منسوخ، إذن لابد من ضبط موضوع النسخ في دليل القرآن وأيضا في دليل السنة، من أجل يحسن الاستدلال بدليل القرآن. شروط النسخ ومحال النسخ، ما يدخله النسخ مما لا يدخله النسخ، إلى آخره من الأمور، المسائل التي تضبط هذا الباب ضبطا مهما. ومن المسائل أيضا أن تستدل بدليل من القرآن، فيأتي من يقول هذا الدليل مثلا منسوخ من السنة، هذه مسألة أصولية، هل ممكن أن ينسخ القرآن غير القرآن؟ هل ممكن أن ينسخ القرآن السنة؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف من قديم. خصائص الاستدلال بدليل القرآن أو كذا بدليل السنة. دليل القرآن، أولا القرآن محفوظ، نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يطرأ عليه تغيير ولا تحريف ولا تبديل، ومن ادعى ذلك جزم أئمة الإسلام بكفره والعياذ بالله من هذا القول. لكن من الخصائص المهمة التي عمليا مرفوضة عند كثير من أهل البدع، صلاحية الاستدلال بالقرآن بالنص من القرآن في كل زمان، هذا واحد. واثنان أنه مفهوم بلسان عربي مبين واضح، مفهوم. فإذا كنت، والمعني بهذا من يخالف عمليا هذه الخصائص، إذا كنت تستدل من القرآن بقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتستدل وتقول مفهوم ويصلح لكل زمان ومكان، وتستدل بلا تقربوا الزنا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فلماذا القرآن غير مفهوم ولا يمكن للعامة أن يفهموه في قضايا التوحيد؟ لماذا يقولون هذا؟ دليل القرآن يقولون تصريحا أو تلميحا لا يمكن أن يفهمه العامي أبدا، أو الأدلة في باب التوحيد هذه إنما تصلح للمشركين المخاطبين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، خلاص ما فيه الآن ما فيه شرك ولا في أحد مشرك، هذا الكلام يقول هو يقول هذا للمشركين الأوائل. وهكذا قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون، سماه الله كفرا. والذي يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يطلب الولد من غير الله أو المدد أو الإغاثة أو يطلب العافية أو رد الغائب، إما في محله أو ذهب إلى قبره أو نصب من الأنصاب أو حجر من الأحجار. فإذا جاء الاستدلال بالأدلة من القرآن والسنة لا تدعو مع الله أحدا، أو بيان أن المشركين الأوائل إنما كانوا يتوسطون بهذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يفهمون العامة والناس يقولون هذه الأدلة لا يمكن أن تفهمها أصلا، أن تأخذ العلم من الفقيه فقط. فسلبت الأدلة أعظم خصائصها، وهي صلاحيتها للاستدلال في كل زمان ومكان، ووجوب رجوع الأمة في كل محل وفي كل مكان وفي كل زمان إلى النصوص الشرعية، وإمكان الاستدلال بها، إمكان الاستدلال بها. أما تجويز الاستدلال بالقرآن بالنص القرآني في باب الصلاة وباب الحج وباب الزكاة ولا يستدل به في باب التوحيد وهو أعظم، وباب الأسماء وباب الصفات وباب العقيدة، فهذا سلب للقرآن لأعظم خصائصه التي منها الثبات، الشمولية، الاستمرار والدوام، الوضوح لكل تال يتلوه من الناس. والقرآن دلالته على الأحكام الفقهية أكثر، أو على التوحيد وما يتعلق به أكثر، لا شك أنه على التوحيد وما يتعلق به أكثر. وعليه فالكلام السابق سلب لدلالات معظم القرآن الكريم. فكم تتلو من الآيات في النهي عن الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يقول إنه لا يمكن الاستدلال بمثل هذه الأدلة، إما إنها لا يمكن أن تفهم أو أنها صعبة الفهم أو أنها نزلت على أقوام لا يمكن الاستدلال بها على مشركي أهل هذا الزمان وغير ذلك. وهذا أمر مهم أن ينبه عليه في درس الأصول إخواني في الله. وهكذا كما قلنا في دليل القرآن، هناك بعض القواعد قد يعني لابد تعرف هذه القواعد حتى تتعامل مع من يستند إليها في رد دلالة السنة. فمن القواعد ما يرد بعض الأدلة، كمن يرد خبر الواحد في العقائد يرفعه أطلاقا ما يقبله، أو يرد الدلالة ردا جزئيا كرد رواية الراوي غير الفقيه عند بعضهم، يقول هذا غير فقيه فيقدم عليه غيره، أو يرد رواية الراوي فيما تعم به البلوى، أو الدليل من السنة إذا خالف القياس، القياس يقصدون بالقياس ما يفهم من مجموع الأدلة والقواعد العامة المنصوص عليها في الكتاب والسنة، يقولون هذا يخالف القياس فيستندون إلى هذا في رد السنة. في جملة من القواعد مذكورة في الأصول، وربما قال بعضهم إن ظاهر خبر الواحد إذا خالف الإجماع مردود، يرد خبر الواحد، أو خبر المحدود أيضا مردود، وربما ردوا بعض الأدلة بهذه القاعدة. إذن لابد أن نعرف دليل الكتاب، دليل السنة، سائر الأدلة ترجع إلى دليل الكتاب ودليل السنة، لأننا إنما نستند عليه لدلالة الدليل من القرآن والسنة على جواز أو وجوب الاستناد إليه. فمثلا القياس دليل شرعي في نوع منه، القياس الصحيح لا القياس الفاسد. فإن الدليل القرآني أو من السنة إذا نص على العلة فهو إشارة إلى إعطاء الحكم لكل فرع شارك المنصوص عليه في هذه العلة. والقياس أصلا لا بد فيه من أصل وله حكم ولا بد من علة، والعلة هذه سندرس أنها تثبت بمسالك من الكتاب أو من السنة أو بالإجماع. ما بقي إلا إعطاء هذا الحكم المنصوص للفرع، فهو من الاجتهاد في الدليل الذي أرشد إليه دليل الكتاب والسنة. الله نزل الكتاب وأنزل أيضا الميزان. عند من هذا السؤال؟ ما هو الدليل؟ ها عند من الدليل؟ قلنا المرشد، يعني فعيل بمعنى فاعل، لأنه الدال المرشد والكاشف، يعني ما به الدلالة وما به الكشف للحكم. وما هي الدلالة؟ الدلالة ما يقتضيه الدليل، فالدليل اللفظي ما يقتضيه اللفظ عند الإطلاق، ما يقتضيه اللفظ عند الإطلاق، يعني كما يعبر بعض الأصوليين فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر. نختم بتطبيق عملي. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ها عند من هذا؟ أولا دليل من القرآن، من يذكر لنا الدلالة منه؟ ها عندكم؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ها وجوب اعتزال النساء، اعتزال النساء عند الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. اعتزال مطلقا، ها ها المحيض، هل المقصود به المحل محل الحيض أو اعتزلوا النساء في الحيض أي في زمنه مطلقا؟ وهل الاعتزال ها واللفظ القرآني على إيش؟ يعني كيف فهمت هذا؟ إيش السنة؟ ها عندك الحديث في الصحيحين اسمعوا كل شيء إلا النكاح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض أهله فتعتزل فيباشرها. يعني هناك أمر مجمع عليه مثلا تقبيل الحائض أو نحو هذا، هذا مجمع عليه، ووطأ الحائض هذا إيش؟ مجمع عليه أيضا، الأول على إباحته والثاني على تحريمه. مع ذلك يقع الخلاف من فهم الدليل، من فهم الدليل تزل النساء في المحيض، فهل المقصود أي في محل الحيض فقط فيباح ما عدا ذلك أو لا؟ المراد بها من هذا المثال إخواني في الله أننا الآن طبقنا عمليا أن عندنا دليل من القرآن، لا بد إيش أن نرجع إلى من أجل أن نفهم نفهم الحكم ونطبق عمليا، نرجع إلى البيان وإلى السنة والأدلة الأخرى وإلى لغة العرب. ما هو المحيض؟ هل هو اسم مثل ما تقول مقيل، يعني محل الإقالة أو مبيت محل البيتوتة، أو المقصود به نفس الحيض اعتزلوا النساء في المحيض، يعني المقصود به الحيض، وإذا كان المقصود به الحيض فهل نرده للأول للمحل أو للزمان؟ ونطلب التفسير من الدليل. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن، هل عندك فيه شيء يعني عمليا نريد أن نستفيد حكما من هذا الدليل؟ متى يجوز للرجل أن يأتي امرأته التي كانت حائض؟ إذا إيش؟ هل يشمل طهارة التراب التيمم؟ من أين لك هذا في الدليل؟ لابد نريد يعني عمل أصولي أن نفهم كيف نستفيد الأحكام من الدليل، لا يكفي فقط أن نذكر الدليل ولكن أن نفهم هذه الألفاظ التي ترد في الدليل ونفهم ما يبين لنا هذا الدليل. وقد عرفنا من السنة فإذا تطهرنا، وقد جاء في قراءة سبعية حتى يطهرنا، ما هو حتى يطهرن، حتى يطهرنا. فإذا تطهرنا والمقصود به الطهارة بالماء دل عليه السنة، لا كما يقول بعض الفقهاء مطلق الطهارة عموم الطهارة فيشمل الطهارة بالماء أو الطهارة بالتيمم أو حتى أبعد من ذلك. إذن دليل القرآن، دليل السنة، أي دليل تذكره في المسألة لاستخراج الأحكام الفقهية، لا بد من تطبيق القواعد العلمية لاستخراج الأحكام الفقهية منه بعد أن تعرف أنه من الأدلة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.